بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، فإن الإنسان يتحدث عما يحدث في غزة وهو يتقطر حزنا وأسى، حزنا بسبب ما وصل إليه الوضع من ترد في هذا القطاع، وقطاع غزة مع صغره، إلا أن إسرائيل تحيط به إحاطة محكمة من البحر ومن الشمال ومن الشرق ومن الجنوب، حتى ذلك المعبر الذي يفتح وهو معبر رفح، يفتح طورا ويغلق أطوارا أخرى، إذا فتحته الإدارة المصرية أغلقته الإدارة الإسرائيلية الصهيونية المجرمة. وهنا تبدو الإشكالات الكثيرة، ولعل من أعظم هذه الإشكالات، وأنا أتكلم ذلك وأعلم أن كل دقيقة هناك قتيل وهناك كثير من الجرحى، فالآن يزيد القتل المعلن عنهم عن 380 قتيلا، وأما الجرحى فيقتربون من 2000. وأقول بأن هناك إشكاليات كبيرة جدا، من هذه الإشكاليات قضية المعابر بين مصر وبين غزة، وهي قضية حساسة ينبغي أن تتناول بشيء من الاتزان لا بشيء من العاطفة التي قد تفضي إلى الخطأ والزلل. والإشكال الثاني مسألة حماس وعلاقة حماس بالرافضة وأطماع الرافضة في فلسطين ككل، لا سيما في قطاع غزة، هذا القطاع الذي يتصل بمصر اتصالات مباشرة. وأما النقطة الثالثة، فما هي الفوائد التي ينبغي أن تستخلص من هذه الأحداث؟ هذه كلها أمور تحتاج إلى كتابة وتحتاج إلى بسط أوسع مما نحن فيه، ولكن أقول من رأس القلم، ثم أشبع إن شاء الله الحديث في مقام آخر، عسى الله تعالى أن يوفق. قلت منذ قليل بأن قطاع غزة الجزء الكبير منه يقع في الجانب الغربي، نجد هناك ساحل البحر، أما الجانب الشرقي فنجد هناك السهول والكثبان الرملية التي تنتهي إلى جبال الخليل، ونجد في وسط هذه الكثبان الرملية مدن كثيرة زي كبئر السبع والظهرية وبيت جبرين والفالوجة، كل هذه موجودة. أما قطاع غزة فنجد كثيرا من مدنه كرفح الفلسطينية وخان يونس ودير البلح وغزة والمجدل، فهذه بلاد معظمها يقترب من الساحل. إسرائيل أحكمت سيطرتها على البحر ومنعت اقتراب أي قارب أو سفينة أو إغاثة تأتي من البحر في الجانب الشمالي والشرقي والجنوبي، أيضا تحتل إسرائيل هذه المناطق والمناطق الحدودية بين مصر وبين غزة، جعلتها إسرائيل مناطق عسكرية معزولة، ومناطق عسكرية معزولة أي لا يستطيع أحد أن يقترب منها إلا بإذن مسبق، وإلا صار هدفا عسكريا يجب أن يدمر. وهنا يكون إشكال فتح هذا المعبر، فلو فتح هذا المعبر من جهة مصر فإن إسرائيل تغلقه، ولذلك فإن المطالبة فتح المعبر هذه مطالبة لابد منها، ولكنها ساذجة، لأننا عندما نقول فتح المعبر سنفتحه عندنا من مصر، أما إسرائيل فإنهم سيغلقونه، وبالتالي سترجع كل المعونات، وهذا ما حدث في غير مرة أن إسرائيل ردت المعونات دون أن تصل عبر معبر رفح. إذن لا ينبغي أن تختزل المشكلة كلها وتجعل هذه المشكلة محصورة على مسألة المعابر، إن الأمر أعظم من ذلك، إن الأمر أعظم من ذلك. الأمر هناك شعب لم يربى تربية دينية صالحة وعاش حياته تحت الاحتلال بثقافته وجهده وتعليمه ومناهجه، والذين سافروا منهم إلى الخارج تأثروا بثقافات البلاد التي كانوا فيها. فعرب الشتات ثقافتهم ثقافات متنوعة، وعرب فلسطين عرب 48 تأثروا بالنهج والسلوك الإسرائيلي إلى حد بعيد. ومن هنا فإن ذلك الشعب الفلسطيني يحتاج إلى إعادة تقييم، إلى إعادة تربية. إن هذا الشعب يحتاج إلى جهد كبير من العلماء الربانيين ومن أهل الخير حتى يستطيع ذلك الشعب أن يقف على قدميه، وليس أن يعبر الأزمة ولكن أن يستفيد من الأزمة. وهذا يجرنا إلى علاقة حماس بالرافضة. الرافضة هم الذين يسبون الصحابة ويطعنون في خلافة أبي بكر وعمر، وأحيانا لا يظهرون كثيرا الاعتقاد الذي يعتقدونه، مثل القول بكفر الصحابة والقول بلعن أبي بكر وعمر وعائشة، بل إن بعضهم يعني نسب عائشة إلى الكلاب واتهم عائشة بالزنا، واتهم عائشة بالزنا عليه من الله تعالى لعائنه المجتمعة إلى يوم الدين. هؤلاء الرافضة ما هي تصوراتهم وما هي مخططاتهم وكيف يعني تعاملت حماس مع هذه المخططات، وكيف غزلت حماس قوى الرفض الموجودة في المنطقة، وإلى أي مدى نجحت حماس في كسب هذه القوى الرافضية إلى جانبها. أظن أن هذا جميعا يحتاج إلى وقت آخر، فأعدكم إن شاء الله أن نجعل ذلك في مقام آخر، ونسأل الله تعالى أن يرحم قتلانا وأن يشفي جرحانا وأن يقيل عثرتنا وأن ينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين والعراق وأفغانستان وفي كل مكان، وأن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يعاملهم بعفوه وجوده ورحمته، وأن يهيئ لنا الجهاد في سبيل الله لنقاتل اليهود الملاعين، ويعني ننتقم لقتلانا الذين قتلوا من النساء والأطفال، فإن هذا جميعا لا يغسل إلا بدماء اليهود الأندال. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا شهادة في سبيله، وأن يمكننا من رقاب أعدائه، وأن يشفي صدور قوم مؤمنين. أسأل سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب إخواننا، ولنعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فنحن نتفهم ما وصل إليه إخواننا في غزة من معاناة، ونسأل الله تعالى أن يرفع البأس عنهم وأن يرزقهم أجر الصبر وأن يثبتهم. ولكننا نحلل بعض الأسباب لنأخذ منها الفوائد والعبر، وليس ذلك هو التشفي، وليس ذلك هو الهمز أو اللمز، ولكن هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا إلى إبدائها وحسنها، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.